الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم لا زالت في مناسبات الآيات والسور، ونستكمل فيها حديثنا عن التناسب بين الآية والتي تليها. فنقول: هناك آيات أشكلت مناسبتها لما قبلها، فقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح، ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها. من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات، فإن وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عسر جدا، فإن السورة كلها في أحوال القيامة، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء، وحتى ذهب القفال فيما حكاه الفخر الرازي أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل، في قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال: يعرض عليه كتابه، فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة، فيقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا أن نجمع عملك وأن نقرأ عليك، فإذا قرأنا عليك فاتبع قرآنه بالإقرار أنك فعلت، ثم إن علينا. بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته، انتهى. قال السيوطي: وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه حالة نزول الوحي عليه. وقد ذكر الأئمة لها مناسبات. قال الزركشي: وأما قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقد اكتنفه من جانبيه قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فهذا من باب قولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر: أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عني، ونحو هذا الكلام، ثم تصل حديثك، فلا يكون بذلك خارجا عن الكلام الأول قاطعا له، وإنما يكون به مشوقا للكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان إذا نزل عليه الوحي وسمع القرآن حرك لسانه بذكر الله، فقيل له: تدبر ما يوحى إليك ولا تتلقفه بلسانك، فإنما نجمعه لك ونحفظه عليك. ونظيره قوله في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إلى قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا: ذلكم فسق، ووسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبا في قبول هذه الأحكام والعمل بها، والحث على مخالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين. ويدل على اتصال فمن اضطر بقوله: ذلكم فسق، آية الأنعام، وفيها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر. والمقصود أن أول السورة لما نزل إلى ولو ألقى معاذيره، صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل، وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته، فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى قوله ثم إن علينا بيانه، ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به. قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة، فتشاغل الطالب بشيء عرض له، فقال له: ألقي إلي بالك وتفهم ما أقول، ثم كمل المسألة. فمن لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة، بخلاف من عرف ذلك. ومنها أيضا، أي مما قيل في المناسبة، أنه تعالى لما ذكر القيامة وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة، وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة، فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه، وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ما يراد منه، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك، فأمر بألا يبادر إلى التحفظ، لأن تحفيظه مضمون على ربه، وليصغي إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي، فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبتدأ بذكره ومن هو من جنسه، فقال: كلا، وهي كلمة ردع، كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة. ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا، كما قال في الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إلى أن قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، الآية. وقال في سبحان، أي في سورة الإسراء: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، الآية. وقال في طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، إلى أن قال: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ومنها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى، كأنه قيل: هذا شأن النفوس، وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس، فلتأخذ بأكمل الأحوال، عليه الصلاة والسلام. ومما أشكل أيضا قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. فعن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية. وقال أبو العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة، وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أخرج البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله الآية. قال الرازي: قول أكثر المفسرين حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها في سبب النزول، إلا أنه على هذا التقدير يصعب الكلام في نظمها، فإن القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في تغير نور القمر، فذكر الله تعالى الحكمة في ذلك بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج، فأي تعلق بين بيان الحكمة في اختلاف نور القمر وبين هذه القصة؟ أي ما هو الرابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ والجواب من وجوه: أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة للعباد، فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. الثاني أنه من باب الاستطراد، لما ذكر أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحج، ففي الحديث أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما يصعد به، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء. فقيل لهم: ليس البر بتحرجكم من دخول الباب، لكن البر بر من اتقى ما حرم الله، وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة. ونظيره في الزيادة على الجواب قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتوضئ بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الثالث أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم، وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت. فقيل لهم: ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة، ولكن البر من اتقى ذلك. ثم قال الله سبحانه: وأتوا البيوت من أبوابها، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا. والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن في السؤال اتهاما. وقال الرازي: جعل سبحانه وتعالى إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح، وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم، أي أن سؤالهم عن حادثة فلكية دقيقة قبل تعاطيهم أسباب علم الفلك ووسائل معرفته كمن يأتي البيت من ظهره، وذلك بلا شك مناقض للحكمة والبر. ولذلك ختم سبحانه الآية بقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن سعدي: كل من سلك طريقا أو عمل عملا فأتاه من طرقه وأبوابه فلا بد أن يفلح ويصل إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل الطرق الموصلة إليه. ومنها كذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى أن قال: وآتينا موسى الكتاب. فإنه قد يقال: أي رابط بين الإسراء وآتينا موسى الكتاب؟ ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرى، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون قصتهما آية أخرى. أو أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه كما أسرى بموسى من مصر حين خرج منها خائفا يترقب. ثم ذكر بعده: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما حيث نجاهم من الغرق، إذ لو لم ينجو آباؤهم من أبناء نوح لما وجدوا. وأخبرهم أن نوحا كان عبدا شكورا وهم ذريته، والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم لأنه يجب أن يسير سيرته فيشكره. وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة، ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المرور عن الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ونجاهم منه، حيث أهلك من عداهم، وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم. ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته، فلما صاروا إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب. ثم ذكر تعالى في 3 آيات بعد ذلك معنى هذه القصة بكلمات قليلة العدد كثيرة الفوائد، لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام الطويل، مع ما اشتمل عليه من التدريج العجيب والموعظة العظيمة بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو. ثم خرج خروجا آخر إلى حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى. وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام حتى ينقطع الكلام. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية. فقد يقال: ما وجه اتصاله بما قبله وهو قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من أهل العلم من قال إن وجه اتصاله هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوه، فإن لله المشرق والمغرب. فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلاف. قال الزركشي: وقد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعنى على خلافه، كقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة منظوم بقوله: قال قد أنعم الله علي، لأنه موضع الشماتة. وقوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فإنه متصل بقوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون. وقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، جواب الشرط قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وقوله قلت لا أجد ما أحملكم عليه، داخل في الشرط. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى قوله إلا قليلا. فقوله إلا قليلا متصل بقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومثل بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، على تأويل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلا ممن لم يدخله في رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطان. ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يحتمل أن يكون متصلا بقوله: فيها مصباح، أي المصباح في بيوت. ويكون تمامه على قوله: ويذكر فيها اسمه، ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، صفة للبيوت. ويحتمل أن يكون منقطعا خبرا لقوله رجال لا تلهيهم. ومما يتعين أن يكون منقطعا قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، مستأنف، لأنه لو جعل متصلا بيعزب لاختل المعنى، إذ يصير على حد قولك ما يعزب عن ذهني إلا في كتاب، أي استدراكه. وقوله أيضا مما يتعين أن يكون منقطعا قوله فيه هدى للمتقين، منهم من قضى باستئنافه على أنه مبتدأ وخبر، ومنهم من قضى بجعل فيه خبر لا، وهدى نصب على الحال في تقدير هادية. ولا يخفى انقطاع الذين يحملون العرش عن قوله أنهم أصحاب النار، وكذا فلا يحزنك قولهم عن قوله سبحانه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وكذلك قوله فأصبح من النادمين عن قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. قاعدة في معرفة المناسبات. قال المجدالي المغربي الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا فعلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة. وقد اعتبر بعضهم ما لاحظه جماعة من أهل العلم حول الأسلوب القرآني قواعد وضوابط لمعرفة المناسبات، ومن ذلك ما قدمناه فيما سبق من محاضرات مثل قول البقاعي تتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها. وقول الزركشي وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا، ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي. وقول السيوطي إن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.